السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، وحسن الخلق درجة عظيمة تدل على صفاء الإنسان وعلى نقاء الإنسان، ولذلك التقي النقي هو أفضل الناس عند الله عز وجل. ومن أعظم ما يبنى عليه حسن الخلق قضية اسمها الاحترام. الاحترام خلق نبيل ينبع من داخلك إذا كان اللي داخل عندك جيد وتربيتك حسنة. هناك أشخاص تحترمهم لأنهم يستحقون الاحترام، وهناك أشخاص تحترمهم لأنك أنت محترم، ولهم قد لا يستحقوا الاحترام. الاحترام يا أخي الكريم هو يخرج ما في داخلك، وقيل كل إناء بما فيه ينضح. الواثق من نفسه لا يرى أن الاحترام ضعف، بل يرى أن الاحترام قمة في الخلق وقمة في الرقي. الاحترام يا إخوة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، اسمع أكثر مما تتكلم. هذا المحترم من هو؟ الذي يسمع أكثر مما يتكلم، الذي لا يجادل ولا يدخل في نقاشات مقيتة، لا يرفع صوته عند الكلام والحوار، عنده شجاعة الاعتذار، ليس لديه أي مانع أن يعتذر إذا أخطأ، لا يحتقر أحد أبدا، لا يلمز لا يهمز لا يغمز لا يسخر. هذا هو المحترم. المحترم تجد سبحان الله العظيم لا يتدخل في خصوصية الناس أبدا. والاحترام إذن خلق مهم، خاصة بين الإخوان، الأخ وإخوانه، الأخوات والإخوان. هذه من أعظم ما يبنى عليه علاقة الحب بين الإخوة، الاحترام. ولنا حديث خاص عن الإخوة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.